ولما نسيب الملعب ما ينفعش نسيبه والماتش لسه شغال. اللعبة لعبتك يا هندسة، يبقى تكفيها لحد لما تموت. ما بال قلبك يائس وبخوفه في الدرب تاه، ونسيت حلمك عندما ضاقت عليك سما الحياة. أطفأت شمسك بعدما طالت غيومك في المدى، وسألت نفسك حائرا ماذا سأجنيه غدا. إن شئت نجما السماء ليست تمطر أنجما، قم وانتزعه بسرعة فالعمر يمضي دائما. أنت المثابر يا فتى، لا لا يليق بك الخضوع، من كان مثلك في الدنيا لن يرتضي غير السطوع. قف شامخا فوق القمم، هذا مقامك لن ندم، ما كنت عقما للعدم، لك بصمة بين الجموع. ادرس ودون ترتقي، فالعلم جسر للجنان، وخذ الكتاب بقوة تملك به هذا الزمان. كالغيث أنت فأينما تمشي خطاك ستنفع، سر في الحياة ولا تخف، لك باب مجدك مشرع. أنت المثابر يا فتى، لا لا يليق بك الخضوع، من كان مثلك في الدنيا لن يرتضي غير السطوع. قف شامخا فوق القمم، هذا مقام مش بتاعتنا هندسة، اتفقنا؟ ما كنت رقما للعدم. إذا لا 2 من 20 درجتك بقت أجرة. لا تلتفت لكلامهم، لن ينتهوا عن فعلهم، حلق ودعهم يا فتى يتميزوا من غيظهم. أتظن دربك عامرا بالورد يشدو كل حين؟ كلا ستلقى شوكه حتى ترى النصر المبين. أنت المثابر يا فتى، لا لا يليق بك الخضوع، من كان مثلك في الدنيا لن يرتضي غير السطوع. قف شامخا فوق القمم، هذا مقامك لن ندم، ما كنت رقما للعالم، لك بصمة بين الجموع.